بسم الله الرحمن الرحيم. صدى النور للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات النور الإسلامية بالجبيل الصناعية تقدم نعمة الملابس؟ لا. هي نعمة المال؟ كلا. هي نعمة الأكل؟ لا. هي نعمة المساكن والمباني والغرف الواسعة؟ لا. نعمة المفارش؟ كلا. نعمة الطبخ والأكل؟ لا، إنها نعمة الإيمان. هذا النعمة أن يحبب الله إليك الإيمان ويشرح صدرك للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعمة الإيمان. أثر الإيمان ليس بالآخرة فحسب، بل في الدنيا والآخرة. ما تستحي على وجهك تخلي رأسك حماما للشيطان وتربل عن صلاة الفجر ويبول الشيطان بمسمعك وانت راقد وقاعد يشخشخ فيك وانت ما تستحي. إذا دخل القبر قال من ربك؟ قال العود. أدندن عليه وأدقدق يا دندن في جهنم. أخذت كل واحدة بيضة إلا واحدة، قالت لا والله ماني بأخذ بيضة، بأخذ جزمة. إيه نعم، البيضة غالية على هذا، هذا وجهه ما يستاهل بيضة، يستاهل حليان مثله. وين يباع الإيمان؟ في أي سوق؟ في أي بقالة؟ وين نجيب الإيمان؟ الإيمان هو بضاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعمة الإيمان. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. لا، ما في داعي، لا تقسموا الأوراق، لا ما يحتاج، الوقت ضيق ولا يسمح بشيء إلا بما تيسر. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة، كما جمعنا بتوفيقه ومنه وكرمه، نسأله أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، كلمة النعمة أخذت مفهوما خاطئا ومخالفا للمفهوم الشرعي، إذ أنها إذا ذكرت لم يتبادر إلى أذهان الناس إلا النعم الدنيوية والمادية، فإذا رأوا إنسانا أعطي شيئا من المال أو من المناصب أو من الأولاد والزوجات والسيارات والأراضي والعقارات قالوا عنه رجل في نعمة أو رجل أعطي نعمة، ولو كان ما يصلي، ولو كان قاطع للمساجد وهاجر للقرآن ومقتحم في الذنوب والمعاصي والكبائر، المهم ما دام عنده دنيا هو منعم عليه. هذا المفهوم غير شرعي، إذ أن النعمة الحقيقية ليست في هذا كله. في القرآن الكريم وفي السنة ذكرت هذه النعم المادية على أنها متاع، ليست نعما. النعم إذا ذكرت في القرآن والسنة أريد بها الدين والطاعة والعمل الصالح. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اللي يطيع الله ويطيع رسوله فهو مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بس. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. هذا الفضل وهذه النعمة من الله، أن يجعلك طائعا وأن تطيعه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطلبه في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط من المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى ومن سار على مناهجهم. هذه النعمة أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم قدر، حتى امتن الله عليه وقال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما هي النعمة التي أتمها على رسول صلى الله عليه وسلم؟ هي نعمة المال؟ لا، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير. هي نعمة الأكل؟ لا، ما شبع آل محمد من طعام البر حتى ماتوا. هي نعمة المساكن والمباني والغرف الواسعة؟ لا، كان له 9 زوجات، كل زوجة في غرفة، مساحة الغرفة ما تسمح لواحد يصلي وواحد نايم. والحديث في البخاري تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فإذا سجد كففت قدمي وإذا وقف مددتهما. هذه مساحة الغرفة. نعمة الملابس؟ لا، كانت أسماء البالية. نعمة المفارش؟ لا، كان ينام على الحصير صلوات الله وسلامه عليه. نعمة الطبخ والأكل؟ لا، إيش كان طعامهم؟ يقول تقول عائشة يقول: كان يدخل الشهر والهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهلة بشهرين، 60 يوم لا يوقد في بيوت آل محمد نارا. قال عبد الله بن الزبير: يا أمه، فما طعامكم؟ قالت: الأسودين، الماء الأسود والتمر الأسود، ما هو التمر الأحمر اللي جوه الآن عندنا اللي مثل الكهرب يولع، لا، تمر أسود، هذا طعام آل محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول له: ويتم نعمته عليك. إنها نعمة الهداية ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة هذا الدين. امتن الله بها على الصحابة رضي الله عنهم في آخر ما نزل، ورسول الله واقف بعرفة ينزل عليه قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إيش النعمة اللي أتمها على الصحابة؟ الدين. ويقول عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذا الدين، هذا النعمة، أن يحبب الله إليك الإيمان ويشرح صدرك للإسلام وتتوجه إلى الله بقلبك وقالبك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذا أعطاك ربي هذا فأنت في فضل وأنت في نعمة، وإذا حرمت منها فوالله أنك في نقمة وشر ودمار الدنيا والآخرة. لأن من الناس من حرم هذه النعمة فزين إليه الكفر وكره إليه الإيمان، أكره شيء عنده المسجد، أكره صوت عند المؤذن، وأكره منظر عنده أن يرى داعية أو يرى شيخ أو عالم، وأحب مكان عنده المقهى، أي نعم، وأحب صوت عنده النغم، وأحسن منظر عنده الأفلام والمسلسلات يطاردها طول الليل عبر القنوات الفضائية. القنوات هذه فضائية مملوءة بكل شر، ويجي الواحد يركب الشر فوق بيته علشان يغرق نفسه ويغرق زوجته وأولاده ويربيهم على كل فساد، ثم يأخذ ريموند كنترول ويقعد جالس وينطط، بس كلما غلب شر طمر في شر، يتابع الشرور حتى تجبس عيونه. بعضهم يجي يرقد ما عاد يتغمض عيونه، في عون يغمض هكذا بالقوة، فإذا رقد اشتغل الدش داخل عيونه وهو راقد يشوف اللي شاف في المنام. هذه حياة مسلمين، هذه حياة من حبب الله إليهم الإيمان. لا إله إلا الله، يا أسفى على كثير من المسلمين، رجال والله رجال، لكن تيجي تشوفه إذا بدش الفضيحة فوق بيته، فضيحة، هذه فضيحة، خلي بنتك تشوف الرجال وهم يفعلون ما لا يمكن أن يذكر، ما نستحي والله أن ننزه أن المجالس منها ذكره. بنتك ومراتك وولدك يتربون على هذا، وأنت من أهل لا إله إلا الله، أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وترضى بالفضيعة ببيتك؟ هذا غش للرعية، هذا خيانة للمسؤولية، هذا توجه ما هو شرعي ولا هو ديني. اتق الله في نفسك ولا تغالط وتقول والله أبغى أشوف الأخبار ولا أشوف الكرة ولا، ربي خلقك لهذه الأشياء، تشوف الأخبار وتشوف بعد الأخبار أدبار وأشرار وفجار ودمار ونار وعار. إذا جاك قدر عسل، قدر عسل لكن عليه ملعقة نجاسة تأكله، هو عسل لكن عليه ملعقة صافي تقول لا ببغى كب كله، كيف إذا جاك قدر نجاسة وعليه ملعقة عسل؟ هذا مثل ذا. أجل اتق الله يا أخي، إذا حبب إليك الإيمان خلاص، هذا معنى التوجه الإيماني، إن الله عز وجل يشرح صدرك للإسلام وينور قلبك بالإيمان ويجعل أعمال الدين كلها محبوبة عندك، وبعدين يصرف قلبك عن الكفر وعن المعاصي وعن الضلال وعن الفسق ويجعلك تكرهها كلها. هذا إيش معناه؟ قال فضلا من الله ونعمة. ليس الفضل من والنعمة أنه يعطيك ربي مال، الله يعطي المال الكافر والفاجر والبر والطيب والخبيث، لكن الدين لا يعطيه الله إلا من يحب، لأن من أعطاه الله الدين فقد أحبه. المال نعمة لكنه لا ينفع بعد الموت، وهل رأيتم أحد خرج من الدنيا بريال واحد؟ أبدا، لو كان مليونير الدنيا يدسونه في الحفرة ولا معه ولا ريال، ولو أوصى حتى بعض الناس قد يوصي، لو قال حطوا معي 10 مليون يمكن أستحتاجها بعد الموت، لو قال هذا قالوا له طيب يا أبونا أبشر كل شيء لك، لكن إذا مات قالوا إنه مخرف ما هو في عقله، يقول نحط معها 10 مليون في القبر والله ما تنفعه، هم يقولون يقول والله ما تنفعه، متى تنفعه؟ يوم إنه حي لو حطها في سبيل الله. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الحمل. ما ينفع كلمة الله يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذا خرج خلق الإنسان وخرج من بطن أمه خرج عاري، واستقبلوه بخرقة، خرقة الملف، وإذا مات خرج عاري وودعوه بخرقة ثانية، خرقة الكفن، وهو لما بين الخرقتين. إيش سويت بين الخرقتين؟ يعاملك الله على ضوء ما صنعت في هذه الفترة. المنصب نعمة في الدنيا صحيح، لكن إذا مت يضعون المنصب معك، يقبرونك بالبدلة حقتك ولا بالبشت، لا يسلمونك بدلة رسمية موحدة للكبير والصغير والملك والمملوك والأمير والمأمور والغني والفقير، كلهم سواء في أكفان سواء، ما في تفريق. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ما حد يروح معك، خلقك الله لحالك وتعود تموت لحالك، ما هو إذا مت تقول والله يا ربي أبغى المرأة معي، لا، المرأة لها موعد ثاني يجيها موعد حقها، أبغى عيالي معي، لا، موعد عيالك بعدين، هم جوا لحالهم وهم بيمشون لحالهم. من معك في القبر؟ عملك، إن كان طيب فأنت طيب، وإن كان خبيث بيعاملك عملك مثل ما سويت. ولهذا ورد بالحديث أن العمل يأتي على أفضل صورة، ويقول أبشر أبشر بما يسرك. فيقول المؤمن له من أنت بشرك الله فوجهك الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح حفظتني حفظك الله، أنا صلاتك وأنا زكاتك وأنا حجك وأنا برك وأنا غضك لبصرك وأنا حفظك لسمعك وأنا تحصينك لفرجك، أنا عملك، أنت اللي شكلتني، أنت اللي بنيتني، أنت اللي وضعتني، أنا معك. قال أما ذاك عبد الفاجر فيأتيه رجل أسود الوجه منتن الريح على أسوأ منظر، فيقول له أبشر بما يسوءك، قال من أنت لا بشرك الله فوجهك الذي يأتي بالشر، قال أنا عملك السيء ضيعتني ضيعك الله، أنا قل للدين حقك، أنا الخمر أنا الزنا أنا المخدرات أنا المسلسلات أنا الأفلام أنا الدخان أنا المقاهي أنا الدش، أدش كذا العين في جهنم، هيا من يمنعك ذاك اليوم؟ إيش تقول؟ يقول كلمة واحدة، يقول رب ارجعوا، ذكرها الله في القرآن. ليش ترجع؟ قال لعلي أعمل صالح، ما قصرت 60 سنة وانت في المعاصي، يوم ضرب راسك في القبر تقول ردوني أعمل صالح. ليه ما عمل صالح من قدام؟ مثل الطالب اللي يهمل طول السنة ولا يفتح كتاب ولا يحضر محاضرة ولا درس، ويوم دخل قاعة الامتحان وشاف الأسئلة قال يا مدير، قال نعم، قال ردني أذاكر وأشوف الأسئلة حلها هناك، قال خلاص ما معك إلا اللي معك. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا رفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه النعمة أيها الأخوة نعمة الإيمان تختلف عن كل النعم، جميع النعم تنتهي بانتهاء الدار، هذه نعم محدودة موقوتة، لكن نعمة الإيمان نعمة ترافقك في الدنيا والآخرة، تسعد بالإيمان في الدنيا وتسعد بالإيمان في القبر وتسعد بالإيمان في الحشر وتسعد بالإيمان يوم تدخل دار السعداء في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، كل ما خطر في بالك من النعيم فالجنة بخلاف ذلك. يقول الله فلا تعلم نفس، خلاص حور حور، لكن نتصورهم نحن ما ندري كيف الحورية، ما يدري. إذا كان الحورية نصيبها شيلتها بس شيلتها خير من الدنيا وما عليها، تلبس 70 حلة 70 فستان ترى مخ ساقها من وراء الحلل، إذا أردت تشوف وجهك طالع بصدرها، تشوف كبدها مرآتك، تجيها بكر وترجع لها بكر، ما في عربا أترابا، عرب متحببات أتراب في سن واحدة، لا يبلنا ولا يمتخطنا ولا يتغوطنا ولا يحظنا ولا ينفسنا، يقولن نحن الراضيات فلا نبأس أبدا، نحن الخالدات فلا نفنى أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. إذا ابتسمت في وجه زوجها إذا جاء وابتسمت أضاء في الجنة برق يبرق مثل البارق اللي نعرفه حنا، فيرفعون الناس في الجنة بصاره إيش في مطر إيش هذا، قالوا لا هذه حورية تبسمت في وجه زوجها كأنهن بيض مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان. تصور زوجتك مثل الياقوت والمرجانة، كيف تكون هذه الزوجة؟ تبغى هذه بلاش؟ تبغاها وانت على المعاصي؟ لا ما تجي. ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، يقول فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فكن مبغضا للخائنات يعني الزانيات في الدنيا بحبها لترضى بها من دونهن وتسلم، وكن أيما عمن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. ترى ما أنت خسران يا أخي أن تترك الحرام، وأنت يا أختي المسلمة ما أنت بخسران إذا تركت الحرام، لا والله، بل الربح كل الربح والفوز كل الفوز في طاعة الله، فتسعد في كل حالاتك وأحوالك بالإيمان. بعض الناس يتصور أن الإيمان يقيد حرية الإنسان ويعقد حياة الإنسان وإن يحرم من اللذات ومن المتع وإن أثر الإيمان في الآخرة فقط، لا هذا ظن غير صحيح، أثر الإيمان ليس في الآخرة فحسب بل في الدنيا والآخرة. وقد يقول قائل كيف نقول له أثر نعمة الإيمان عليك في الدنيا؟ أولا التفسير الحقيقي لهذه الحياة من يقدمها لك؟ الإيمان. بعدين الأمن الطمأنينة السكينة عن طريق الإيمان، بعدين التوفيق الهداية عن طريق الإيمان، بعدين التسديد للطريق الحق والحفظ من طرق الضلال عن طريق الإيمان، بعدين إذا مت تثبيت على لا إله إلا الله، يثبت الله الذين إيش آمنوا، ثبتك ربك تقول لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث بالسنة صحيح. يثبتك في القبر لما تجي الملائكة، ملكان أسودان أزرقان، من يوم تشوفهم ترتجف ترتعد، حتى لو عندك علم تضيع، لكن ربي يثبت المؤمن ويسألانه وينتهرانه من ربك ما دينك من نبيك، فيثبت الله المؤمن ويقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعدين في القبر روضة من رياض الجنة، ويفتح لك من عند راسك ومن عند رجولك باب إلى الجنة، تشوف كل شيء ينتظرك، وتنام كما ينام العريس. وبعدين بعثت من قبرك، من يوم تبعث يوم القيامة الملائكة عندك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمر على الصراط كالبرق الخاطف، أين؟ بل ورد في الآثار أن النار تقول يا مؤمن جزء، تقول امش، فقد أطفأ نورك ناري، ما تتحمل النار نور المؤمن، فيمر كالبرق، ويأخذ كتابه بيمينه ويباهي به في الناس ويقول ها أمقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لأنه كان يمشي صح، كان يمشي في اليمين ما كان يعكس السير. بعدين يرد الحوض فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته يعني كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال العلماء طيب كيف الجنة أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من عسل وأنهار من خمر؟ قالوا الظمأ ينتهي عند حوض النبي، لكن الشراب في الجنة ليس عن ظمأ وإنما عن تمتع وتلذذ، ولا ما حد يظمأ في الجنة، قد انتهى الظمأ عند حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. يوزن فيرجع ميزانه، ليه؟ لأن الحياة معنى، الحياة وزن، أما التافه والرخيص الذي يعيش تعيش البهائم يقول الله فيه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يطيش ميزانه، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وبعدين بعد هذا يقال له ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي نظراؤكم وأمثالكم، تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ها تعملون. هم ما كنتم تلعبون، شكل بشكة ويلا بلوت من بعد المغرب بعضهم عشان يكتب الليل من أوله، ويدقها إلى متى؟ إلى قبل الصلاة. إيش هو؟ قال صن وكبوت وخمسين ومئة وسرع وأكبر وشيبة وبنت وولد، إيش هذا العلم؟ وسبيت وهاص وشريئه دائما، عند الله ما قصرت ونعم بك. وبعضهم إذا جاه ورق زين جاه يعني إكه وشايب وبنت وولد وعشرة، كأن الدنيا حيدت له. شوف يقول كده سلام، جيب جيب بس جيب جيب يا ولد، الله أكبر. إذا جته سبعة وثمانية وعشرة يعني متقطعة، قال الله المستعان الليلة خربانة، الليلة الليلة خربانة، أصلك خربانة من يوم خلقت أنت، فدام هذه حياتك أعوذ بالله من هذه العيشة. وسجل لنا ولهم، ويقوم اثنين ويقعد اثنين ويقوم اثنين ويقعد اثنين، وهات الحليب وهات القشاهي وهات المعروض وهات المكسرات إلى الفجر، وبعضنا بعضهم قبل الفجر، وبعدين راح دق بها نومة إلى الساعة ثمانية، وصلاة الفجر الله المستعان يبول الشيطان في أذنيه ويلغمه ويبره، عدم شحم ببول إبليس الشيطان العين ما عدا يبول في الخلاء، كان يبول في الصحاري، ذا الحين لا، قد له حمامات عربي وفرنجي. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تستحي على وجهك تخلي راسك حماما للشيطان وترقد عن صلاة الفجر ويبول الشيطان في مسمعك وانت راقد وهو قاعد يشخشخ فيك وانت ما تستحي؟ لا إله إلا الله، وين قيمة الناس؟ وين عقول الناس؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله، يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. هذا كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان هو نعمة لهذه الأسباب، سعادة الدنيا والآخرة كلها في الإيمان، وهلاك الدنيا والآخرة في عدم الإيمان. والله لو تلذذ الإنسان بجميع متع الحياة وما عنده إيمان إنه في عذاب. وانظروا إلى حالة الكفار في الشرق والغرب، هل يعيشون في نعمة رغم أنهم تطوروا ماديا، فجروا الذرة، طوعوا المادة، واستخدموا الكهرباء، واكتشفوا الأشياء المذهلة، لكن في الجوانب المادية، إنما في جوانب الروح والنفس الإنسانية يعيشون في معاناة وفي تعب. أعلى نسبة للانتحار في العالم في الدول المتطورة، تضغط الحياة البشرية عندهم على أنفسهم حتى تفجرها من الداخل، فلا يجدوا مهربا من الحياة إلا بالموت. أعلى نسبة من الأمراض النفسية عندهم، التفكك الأسري، التحلل الاجتماعي، الجنون المسرحي والتمثيلي والكروي عندهم. ليش؟ ما في دين، ما استطاعت المادة أنها تحقق لهم سعادة. لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري، يعني عن ديني، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الدنيا عذاب ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب في الدنيا ويحسب أنه بعد أهل العصاة والفجور يحسب أنه في نعمة، والله أنه في عذاب. النعمة الدين بس، واللي ما جرب بجرب. يقول لي واحد من الإخوة الذين تابوا إلى الله وكان مغني عازف، وسألته قلت كيف الوضع الأول وذا الحين؟ قال يا شيخ لا إله إلا الله، يقول جحيم كنا نعيش، يقول تصفق لنا الجماهير وتهتف بأسمائنا ونحمل الآلات في أيدينا ويظن الناس أننا سعداء، والله يقول ما في الأرض أشقى منا. يقول سعادتنا فقط بوجود الناس وهم يصيحون، لكن إذا دخلنا ودخلنا البيوت احترق شيء في قلوبنا. هنا يقول نعرف أن هذا الشيء اللي حنا عليه إنه ما هو صحيح، وإنه ما ينفعنا بين يدي الله. هل ينفع هذا بين يدي الله؟ إذا دخل القبر قال من ربك؟ قال العود، أدندن عليه وأدقدق، هيا دندن في جهنم. جاء رجل اسمه عمرو بن قرة، والحديث في سنن ابن ماجه، قال يا رسول الله ما أراني إلا قد شقيت، فأذن لي بكفي في دفي. يقول هذا الدف أبغى أضرر فيه علشان أتعوش في غير ما فاحشة. يقول ما أقول كلام بطال. قال قم يا عدو الله، والله لولا أنك سبقت بالكلام بالسلام يعني لحلقت رأسك ولا جعلت مالك نهبة لصبيان المدينة. ثم قام الرجل فلما ولى قال هذا وأمثاله يبعثون يوم القيامة عرايا لا يستترون بهدبه. الله خلقهم العباد وهم قاعدين يغنون. هذه النعمة الكبيرة أيها الأخوة، وهذا نعمة الإيمان نتكلم عنها في مسألتين. المسألة الأولى حقيقة الإيمان، إيش هو الإيمان؟ والثاني كيف أحصل على الإيمان، كيف يزيد إيماني؟ أما الإيمان فله تعريف عند أهل السنة والجماعة، وهو مكون من ثلاث حقائق: حقيقة لفظية، وحقيقة قلبية، وحقيقة عملية. فالحقيقة اللفظية هي القول باللسان، القول لكلمة الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي كلمة التوحيد، وهي عقد بين العبد وبين الله يوقعه مع ربه، ألا يعبد إلا هو وألا يتبع إلا محمد. صلى الله عليه وسلم. فالكلمة الأولى تعني تجريد الإخلاص للعبادة لله، والكلمة الثانية تجري أو تعني تجريد المتابعة في العبادة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لا يقبل إلا عملا خالصا صوابا، إذا كان خالص وما هو صواب في بدعة يرده الله، إذا كان صواب لكن ما هو خالص في رياء يرده الله. فالله لا يقبل إلا عملا خالصا صوابا، إذا كان خالص وما هو صواب في بدعة يرده الله، إذا كان صواب لكن ما هو خالص في رياء يرده الله. هذه الكلمة الأولى يجب أن تشعرها وأن تنطق بها، هذه الحقيقة اللفظية. لو واحد صلى قبل أن يقول لا إله إلا الله إيش حكم صلاته؟ باطلة، لأنه كافر. ومن شروط الصلاة تسعة، أولها إيش؟ الإسلام. إيش الإسلام؟ أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو واحد زكى قبل أن يقول لا إله إلا الله لا تقبل زكاته. لو واحد صام لا تقبل صيامه. لو واحد حج لا يقبل حجه. لو جاهد ومات في سبيل الله قتلا وما قال لا إله إلا الله لا يقبل جهاده ولا يعتبر شهيد، مات كافرا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء. قال العلماء ليش؟ طيب قالوا هذه اتفاقية، أنت عندما تعمل أي عمل إيش تسوي؟ سوي اتفاقية، عقد. فأنت الآن تسوي عقد مع ربك، إيش العقد؟ عبد عبودية، أنك ما تعبد الله ولا تطيع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما توقع تبدأ تشتغل في العمل، عمل الإسلام. إذا طبقت هذا العقد عند الموت تقول لا إله إلا الله إنك صادق، إذا ما طبقت عند الموت ما تقول لا إله إلا الله. ولهذا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني إنه صادق مع الله، طبق العقد دخل الجنة. ناس يقال لهم قولوا لا إله إلا الله عند الموت ما يقولون. وقد ذكر ابن القيم كلاما عجيبا في كتابه الجواب الكافي وقصصا مثيرة عن أقوام حضرتهم الوفاة في الموت وما قالوا لا إله إلا الله. وفي عصرنا الحاضر يخبرنا الثقات عن حالات مماثلة. شاب كان يسير بسرعة جنونية ثم وقع له حادث مروري وجاء الناس عليه وهو يلفظ أنفاسه، فلقنه قالوا قل لا إله إلا الله. قال هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ لأن الأغنية كانت تغني بشريط، كانت أم كلثوم تغني هذه الأغنية أنت عمره. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ قالوا قل لا إله إلا الله. قال أعطني حريتي أطلق يدي، ومات على هذه الكلمة. آخر كان يدخن ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال هبوا لي دخان يبغى يكيف حتى في القبر. قالوا قل لا إله إلا الله ما عاد معك دخان يا ابن الحلال. قال والله ما أقولها أنا بريء منها، يعني من عاش على شيء يموت عليه ومن مات على شيء يبعث عليه. هذا عاش على الدخان تبغى يقول لا إله إلا الله عند الموت؟ هنا. واللي عاش على أغاني يقول لا إله إلا الله عند الموت؟ اللي يقول لا إله إلا الله، اللي عاش على لا إله إلا الله حكم عينه بلا إله إلا الله فلا ينظر بها بما حرم الله، وحكم أذنه بلا إله إلا الله فلا يسمع بها ما حرم الله، وحكم لسانه بلا إله إلا الله فلا ينطق بها بما حرم الله، وحكم يده بلا إله إلا الله فلا تمتد إلى ما حرم الله، وحكم رجله وبطنه وفرجه وزوجته أولاده وحياته وزيارته ووظيفته كلها مصبوغة وفي إطار ومحتوى لا إله إلا الله، حتى صارت لا إله إلا الله تتردد مع أنفاسه وتسير في قطرات دمه. هذا عند الموت بدون تردد يقول لا إله إلا الله بدون حد يلقنه. أحد الصالحين أعرفه رحمة الله تعالى عليه أصيب بالجلطة في المخ وهو مؤذن في أحد المساجد عندنا في المنطقة الجنوبية، وبعدين رجل صالح محبوب حتى في جماعته ويعمل الخير أصيب بالجلطة وعاش أسبوعا في غيبوبة لا يعرف شيء لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب. وفي الليلة الأخيرة التي من حياته يخبرني ولده وكان عنده يشرف على تبريضه في البيت، يقول استيقظ والدي نصف الليل من الغيبوبة وقال يا ولدي، قلت نعم وفرحت، يقول إن الله رد على أبوي حياته عافيته، قال قبلني القبلة، يقول فقبلت، قال فرفع إصبعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول ثم ميل على جنبه وأسلم روحه لله. من اللي أيقظه من الغيبوبة ومن الجلطة؟ عشان يقول لا إله إلا الله. من الله؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة إيش؟ اللفظية. الحقيقة الثانية حقيقة قلبية اعتقادية، وهي أن يعتقد بقلبه صدق ما نطق به لسانه. فهو يقول لا إله إلا الله عن صدق، إنه ما في إله إلا الله، محمد رسول الله، ما في رسول يتبع ويطاع إلا رسول الله صادقا من قلبه. لأن لو قال هذا لسانه وما هو صادق من قلبه ما نفعته، لأن المنافقين قالوا وكذبهم الله في أول سورة البقرة. قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهم يقولون آمنا، قال الله ما هم بمؤمنين، كذبوا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. هذا السبب، مرض الكفر والنفاق. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فلا بد أن يتواطأ القلب واللسان على صدق هذه الكلمة. ثم تأتي الحقيقة الأخيرة وهي المهمة، الحقيقة العملية، وهي التي يقول أهل العلم إنها هي البرهان على صدق اللسان وصدق القلب، وهي العمل. أن تخضع الجوارح وتطبق أحكام الشرع. فيبدأ الإنسان بعد ما قال لا إله إلا الله، الصلاة قال نصلي خلاص، الزكاة نزكي، الصوم أصوم، الحج أحج، بر الوالدين أبرهم، صلة الأرحام أصلهم، بعدين في النواهي العين حرام تنظر خلاص ما أنظر للحرام، يا عين انتهي بطلنا خلاص تبنى إلى الله. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، ما تحمل عينك يا أخي. يا أذن خلاص ما تسمعين إلا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأني قلت لا إله إلا الله، أنا صادق مع الله، كيف أقول لا إله إلا الله وأعبد غير الله، أعبد الهوى والشيطان، ما أسمع إلا من يرضي الله. يا لسان وقف ما تتكلم إلا بالحق، يا فرج ما تمشي إلا في الحق، ما تطأ في الباطل. يقول في الحديث ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ويقول عز وجل الزانية والزاني. ليش قدم الزانية هنا؟ بينما في السرقة قال السارق والسارقة. قالوا قدم السارق لأن الرجل أكثر فعلا له، قليل من النساء يسرقون، لكن الرجال هو ليس، لأن السرقة تحتاج إلى أفعاله. لو واحد عنده دخدخة في رأسه في روح يسرق ونقطع يده، فتقول الدخدخة قد هو أزمة طول حياته. لكن الزانية قدمت ليش؟ قالوا لأن الزانية هي سبب الزنا، إذ لو ردت على الرجل ردا قويا شرط. أي نعم، أي امرأة يعرض بها رجل أو يتحاول يتحرش بها ثم يلقى عندها قبول بش يسوي منها؟ يقرب. لكن إذا طردته وقالت وراك يا كلب خلاص يروح ولا عاد يقرب منها. اشتكت علي بعض الأخوات في الله وأنا في مكة بالتليفون، قالوا نحن ندرس القرآن ونذهب من بيوتنا إلى المسجد اللي فيه الحلقة، يقول ونجد معاكسات من واحد شاب كل يوم يجيب سيارته ويوقف لها عندنا ويتكلم ويرمي رقم تليفونه. أموت حبيبي قلبي، موت ماتت عيونك، حسبنا الله عليك، ما لقيت إلا الطيبات والصالحات. قالت شو أسوي يا شيخ؟ قلت أنتم شو تسوون أنتم؟ قالوا ولا شيء نستحي. قلت هذا اللي خلاه يطرى ويجيكم، لو أنه رأي وجد منكم رد شنيع وقوي ما تعرض لكم. قالت شو أسوي؟ قلت بكرة أنت وأخواتك كلكم كل واحدة تأخذ لها بيضة بس، وإذا قال حبيبي يقولوا خذ أعطوه في وجهه بالبيض وتشوفوا العاد يوقف. تعلمني بعدين هنا. تقول كنا ست بنات أخذت كل واحدة بيضة إلا واحدة قالت لا والله ماني بأخذ بيضة بأخذ جزمة. إيه نعم، البيضة غالية على هذا، هذا وجهه ما يستاهل بيضة، يستاهل حذيان مثله. أخذت لها جزمة من الشارع من هذا اللي تعبانة، وجدت كل واحدة ويدها، ويوم قرب منهم قرب منهم وبدأ يتكلم إنهم يقبلون كلهم عليه، فرح يوم جو قال كده علشان والله جو جل غير. وتناوله كل واحدة بالبيضة في جبهته والثانية بالحذيان في خشمه، ويوم سمع شاف البيض يعشق ويفحط جاته ويجرد وتعلمني قالت والله ما عاد شفنا له ريح وانه ما عاد طب الحارة كلها. اجل المرأة الصالحة المؤمنة تحمي عرضها وعرض ابوها وعرض اهلها وعرض قبيلتها، واذا شافت كلب متجسس او ذئب مفترس فلا ترد تعطي حجر في وجهها. ولهذا قدم الله الزانية، قالوا الزانية والزاني ما يجي زنا الا عن طريق المرأة، ما في احد يغصب واحدة ابدا، لكن هي اذا فتحت الباب وجد لها طريقا ومجالا والعياذ بالله. وهكذا في الجوارح كلها، يحفظ عينه من الحرام، يحفظ كل شيء من الحرام. ليش؟ لأنه مؤمن حقيقي. هذه الحقائق، حقائق الإيمان الثلاثة، حقيقة لفظية وقلبية وعملية. طيب إذا ترك شيئا من الحقائق العملية ينتهي إيمانه؟ لا، إذا خالف بشيء من الحقائق العملية نظرنا إلى هذا الشيء، فإن كان تركه مما يكفر به مثل الصلاة، إذا تركها أجزير كافر للأدلة والنصوص، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إذا كان ترك الشيء هذا مما لا يكفر صاحبه وإنما يفسق، لم نحكم بكفره وخروجه من الإيمان، لكن لا يستحق الإيمان مطلقا ولا يسلب منه الإيمان مطلقا، وإنما يقال مؤمن بما فيه من الإيمان، فاسق بما فيه من العصيان، في الدار الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله علمه وإن شاء الله غفر له. وطبعا هذا هو عقيدة السنة والجماعة، وهو مخالف لعقيدة الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالمعصية ويقولون من وقع في معصية كفر في الدنيا وهو في الآخرة في النار. المعتزلة يقولون من وقع في معصية فليس كافرا وليس مؤمنا، وإنما هو في منزلة معلق بين منزلة بين منزلتين في الدنيا وفي الآخرة، قال هو في النار مثل الخوارج، وهذا غير صحيح، هذا قول مردود وباطل ترده الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على أهل الكبائر وأخبر أنهم ينغمسون في الجنة. المرأة التي زنت قال إنها الآن تنغمس في أنهار الجنة، وهي زانية لكن تابت إلى الله سبحانه وتعالى وطهرها الله بالحج الشرعي. هذه هي حقيقة الإيمان. لا تتصور أن عندك حقيقة الإيمان وانت واقع إلى رأسك في المعاصي، لابد أن تمسك الحقيقة بشقيها الثلاث، باللفظ وبالقلب وبالجوارح. بعدين يضيف أهل السنة والجماعة عبارة قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كلما زودت في الطاعات كلما إيش زاد إيمانك. والدليل قال عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت الآن لما جيت في هذا المجلس من العشاء إلى الآن وتسمع كلام الله، أما زاد إيمانك؟ إيش رأيكم الآن؟ هل أنتم من الحين مثلكم يوم دخلتم؟ لا، يزيد الإيمان بيش بالطاعات، بس جلست مجلس ذكر وسمعت قرآن وسمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحفتك الملائكة ونزلت عليك السكينة وذكرك الله في الملأ الأعلى وغشيتك الرحمة بإذن الله، فيزيد إيمانك. لكن لو أنك في مكان معصية ينقص إيمانك. فما هو دورك؟ دورك أن تعمل دائما على زيادة الإيمان، مثل ما تعمل على زيادة رصيدك في الفلوس، اعمل على زيادة رصيدك عند الله بالحسنات، وذلك بالإكثار، تكثر من الطاعات، وبالتقليل والتوبة من المعاصي. تجي عند عين التراب تلاحظ، يا عين إيش تنظرين إليه، يا أذن ماذا تسمعين، هذه مداخل المعاصي، يا يد أين تمتدين، يا فرج أين تطأ، يا رجل وين تروحين، يا بطن وش تاكل، يا لسان وش تتكلم، ثم تعمل كنترول مراقبة على كل هذه الجوارح. العين خلاص، الأذن خلاص، اللسان خلاص، تحفظها إذا حفظت الأبواب هذه ما عاد جار معصية. وبعدين تسخرها في البدائل، يا لسان كنت تتكلم باطل لا اقرأ القرآن، يا عين كنت تنظرين في الحرام لا انظري في المصحف، يا أذن كنت تسمعين حرام اسمعي الشريط الإسلامي، يا يد كنت تبتدي بالحرام لا اشتغلي بالعمل الصالح. وهكذا هذا الحقيقة الثانية، وهي حقيقة الإيمان. أما كيف أعمل على تحصيل الإيمان؟ وين يباع الإيمان؟ في أي سوق؟ في أي بقالة؟ وين نجيب الإيمان؟ الإيمان هو بضاعة الله سبحانه وتعالى، هو البضاعة الربانية، يحصل عليه بأسباب، وقد عدها العلماء وهي 10 أسباب أذكرها لكم باختصار لأني طولت عليكم. أول سبب تحصل به على أعظم قدر من الإيمان تلاوة كتاب الله عز وجل. وما حصل عند الناس اليوم من انحراف ومن قسوة في القلوب ومن جرأة في المعاصي، كل ذلك بسبب هجر القرآن. وإذا تسأل العاصي تقول له متى عادك من القرآن؟ ما لها عهد أبدا، هجر القرآن. فماذا حصل؟ سيطر عليه الشيطان، لأن الله جعل القرآن هدى وشفاء ونور، وجعله إيمان. يقول الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن آن من الآن اربط علاقة بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتطبيقا وعملا، واجعل القرآن حياتك، تنام على القرآن وتستيقظ على القرآن وتمشي تقرأ القرآن وإذاعة القرآن شغالة وكل وقتك قرآن، حتى يجعلك الله من أهل القرآن، لأن الله يثبت على هذا الدين بالقرآن. ولكن يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم ثبتنا يا ربي بالقرآن. الثاني من الأسباب دراسة السنة، لأن السنة هي المكملة للقرآن، هي الوحي الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل السنة جاءت من الله، إن هو إلا وحي يوحى. فتبدأ بدراسة السنة وتختار الصحاح، وأفضل كتاب ندل عليه الأخوة كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا أحاديث كلها متفق عليها، وهذا يكفي. تقرأ الحديث وتحفظه وتعمل به، ولا تشغل ذهنك بقضية من أخرجه، أن قضية من أخرجه هذه تحتاج إلى عقول كبيرة وأنت ربما ما تستطيع، لكن تصبح ثقافتك الحديثية ثقافة صحيحة مضمونة، كل حديث تحفظه تعرف أنها صحيحة وتعرف شروحها. ففي البخاري تقرأ في الفتح، وفي مسلم تقرأ في شرح النووي على مسلم. الأمر الثالث الذي تزيد به إيمانك معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومعانيها، فإن الله تعرف على خلقه وعرف نفسه عليهم بأسمائه وصفاته، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن لله 99 اسما من أحصاها إيش دخل الجنة. قال العلماء: إيش معنى أحصاها؟ يعني عدها كده؟ لا، أحصاها من فهمها وفهم معناها ومقتضاها وانعكست عليه آثارها دخل الجنة. الرابع من الأسباب كثرة ذكر الله، فإن كثرة ذكر الله تزيد الإيمان، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. دائم ما يدور على لسانك إلا اللي تحب كذا ولا لا؟ مجنون ليلى قيس بن الملوح كان يهيم في الصحراء ويخرج كذا في الليل وهو يصيح ما مع أحد، وليلى بينه وبينها آلاف الكيلوات، يقول: ليلى ليلى ليلى. ليش؟ قال: أتداوى بذكرها. يقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن كره شيئا أبغض ذكره. إذا واحد تكره واحد ذكره تقول اسكت لا تجيب ذكره، لا تجيب اسمه بالله ما نبيه مرة. لكن إذا ذكر لك شيء تحبه، اللي يحب العقار ما يبغى المجلس إلا في العقار والأراضي وعلى شارعين ورخصة بلدية، واللي يحب السيارات يبغى السيارات الأمريكي والياباني والمدير الجديد طلع ورهيب وطيس ولماعات شيء يهون العقل، واللي يحب الزراعة يبغى حديث الزراعة، واللي يحب الرياضة يبغى حديث الرياضة، واللي يحب الله يحب ذكر الله. أي نعم. ولذا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، والمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وأهل الإيمان يذكرون الله. ولذا قال الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا الرابع. الخامس من وسائل تقوية الإيمان التفكر في مخلوقات الله، فإن كلما تأملت ونظرت في بدائع صنع الله وعجائب خلقه في هذا الكون زادك إيمانا بالله. الله يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا لا إله إلا الله. لو خرجت كذا في الصحراء بعيدا عن الكهارب وحق البلدية لي وطرفعت راسك كذا قلت شوف النجوم كذا من كوكبها ومن خلقها ومن رفعها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي جبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لمن لكل عبد منيب. فالتأمل في الكون والمخلوقات وما بث الله به من الآيات يزيدك إيمانا. السادس فعل طاعة الله والمسارعة إليه، فإن الطاعة وقود وتموين تتزود به في حياتك من الإيمان، الصلوات، قراءة القرآن، الذكر، العمل الصالح كله مطلقة، وتأتي بالنوافل معه. السابع ترك معصية الله، اترك المعاصي والذنوب فإنها تحرق الإيمان وتزلزله وتبعده من قلبه وسد جميع المنافل على القلب ما ينزل منها إلا حق. الثامن مجالسة الصالحين، فإن مجالسة الصالحين تزيدك إيمانا. التاسع البعد عن قرناء السوء وزملاء الشر. العاشر والأخير حب مجالس الخير، أي مجلس فيه خير تحبه وتألفه تجلس فيه لأنك بجلوسك فيه يزيد إيمانك. حتى كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا قال تعالى نؤمن ها ساعة، يقول تعال نؤمن نجلس نؤمن ساعة بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا عملت العشرة هذه زاد الإيمان في قلبك وانتعش ورزقك الله عز وجل الهدى والنور وأصبحت من عباد الله المؤمنين، تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يزيدنا هدى وبصيرة في دين الله، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نهاية المحاضرة دعا فضيلة الشيخ للتبرع لمكتب توعية الجاليات بالجبيل الصناعية. اجلسوا يا اخوان الله يحفظكم. لا يقوم رجع بعد، انا الحين ما قد تكلمت بشيء، انا من العشاء الى الحين وانا خبز ابغى الحين الزبده ولا الخبز، قلت ملخت يدي. لا اله الا الله لا اله الا الله. في مدينتكم المباركه سواء الجبيل الصناعيه او الجبيل البلد، ويعيش معكم في هذا البلد آلاف من البشر وليسوا بمسلمين، كان المفترض فينا أننا نحمل البضاعة الربانية والهدي السماوي والقرآن ونذهب إلى بلادهم دعاة إلى الله، لكن ما رحنا وجولة عندنا يشتغلوا، ويعيش الواحد منهم منا معنا سنة سنتين أربع خمس ويروح وهو كافر، جاء كافر ورجع كافر. ألسنا مسؤولون عنه بين يدي الله يوم القيامة؟ ماذا نقول لله إذا جاء يوم القيامة ودخل النار قال يا ربي أنا تدخل من النار وأنا كنت بينهم والله ما قال لي واحد عن الإسلام كلمة واحدة؟ والله مسؤولية خطيرة. إخوان لكم في الله شعروا بهذه المسؤولية وقاموا بالدور عنا وعنكم كلكم، واستحصلوا موافقة من الجهات المعنية على افتتاح مركز لدعوة الجاليات غير المسلمة وتوعية الجاليات المسلمة. في أيضا جاليات مسلمين لكن يحتاجون إلى توعية وإلى فقه في دين الله، عندهم جال. وفتح المركز في الجبيل، وقد سررت بما شاهدت فيه من نشاط ومن تنظيم ومن نتائج. أسلم إلى الآن رغم عمر المركز البسيط عمره 4 سنوات أسلم إلى الآن 600 واحد. 600 واحد يعني إيش؟ يعني 600 أسرة وراء ذول الرجال أسر بيسلم معهم زوجاتهم 600 زوجة وبيسلم معهم يمكن آبائهم وأمهاتهم وبيسلم معهم أيضا أولادهم وبناتهم وأيضا هم سيكونون دعاء إلى الله سيدخل الإسلام في كل بيت لأسباب هذا المركز المبارك. يوزعون أشرطة ويطبعون الكتب ويوزعون المطويات ويقيمون المخيمات ويؤدون الرحلات وكل هذه الجهود التي يقومون بها إخوانكم كلها احتسابا لوجه الله لا ينالون عليها من الدنيا أجرا وإنما ينالون عليها من الله ثوابا في الآخرة. لكنهم يحتاجون إلى مال يحتاجون إلى كل هذه النفقات ما تقوم إلا بمال والمال في أيديكم. أما تريدون أن يدخل في الإسلام أحد على أيديكم؟ قولوا إن شاء الله. أنا هذه الليلة لو قلت الواحد منكم العشاء عندك الليلة إيش رأيكم تعشوني ولا لا؟ ها والله ما أظن الواحد منكم يقول لا والله مشغول الله أني عشيني ولو يصرخ من جلده. أي نعم ولا أبغى يعشيني سندوتش بريالين. أي نعم لا أبغى شيء يكرم لحيتي أبغى خروف. أي نعم أنا الليلة ضيفكم لكن ضيافتي أبغاها لمركز الدعوة الجالية بتضيفون هذا الليل. أبغى كل منكم يدخل يده في مخباه ويطلع الشنطة ويخرج أعلى عملة عنده لا يروح لبوريال. بوريال هذا ما هو لله هذا ريال الماء والبيبسي حقك. أي نعم أبغى 500 وفوق. أي نعم ليش؟ لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أي نعم وبعدين لا تقول لا والله 500 غالية إنها بتخسر. لا والله ما هي غالية عند ربك وبعدين ما تخسر لأن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما تجدي ربك ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد. وبعدين لا تحسب أنك تعطي دعوة الجاليات إنما تعطي من نفسك. الله يقول وما تنفقوا من خير فلمن فلأنفسكم واللي يبخل من يبخل على من قالوا من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وبعدين لا تحسب أنك تعطي من مالك المال من هو مال أصلا. قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فما بقي معك لك حجة. الآن افتح المخبة وشوف الصناديق ترقبك. أي نعم ما فيها شيء ذلك هي الآن خماص بطونها لاصقة بظهورها وأسأل الله ألا تخرج إلا وهي مليانة بطان. وعند أخواتنا في الله أيضا صناديق مثل ما عندنا والأخوات في الله اللي ما عندها قروش عندها حلي عندها ذهب تشتري به في الجنة سلعة عند الله عز وجل. فأسأل الله أن يفتح على قلوبكم وأن يعينكم على هذا وأنا أول من إن شاء الله يتبرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يذيبك هذه 500 الله يتقبل منك. خذها يا شيخ لدعوة الجاليات. نبغى أبو 5 ما نبغى أبو 100 إلا إن كان ما غير الله إن كان ما غير الله يجبها. الله يتقبل منك الله يتقبل منك. اللهم اخلف عليكم في الدنيا والآخرة. يلا أعطوا شيخ هنا. اجمع اجمع واللي ما يوصلنا الكراتين هناك والصناديق. كذلك ترغب إخوة عدد من الجمعيات الخيرية من ضمنها مؤسسة الحرمين الخيرية والندوة العالمية الشباب. لا ذا الليلة لا يجب ذا الليلة للجاليات بس الجاليات بس. اي نعم الحرمين ان شاء الله نسوي لها مكان ثاني. تم المونتاج والمكساج في صوتيات العالم للإنتاج والتوزيع بالإحساء. رقم الهاتف 03-58-81-980. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بالجبيل الصناعية. رقم الهاتف 03-34-601-00. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذا الإصدار وهو عبارة عن تلاوة مباركة للأخ القارئ سعد الغامدي يتلو على مسامعنا سور الإسراء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكهف. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. مريم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. مع دعاء ليلة 27 من رمضان لعام 1420 للهجرة. نسألك مسألة المسلمين.